بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وقال عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذان الحديثان يدلان على فضل هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بناه بنفسه ومعه أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فالحديث الأول يدل على أنه أحد المساجد الثلاثة التي لا شد الرحال إلا إليها، فلا يسافر للتقرب إلى الله عز وجل في بقعة، سواء كانت مسجد أو غيره، ما لم يكن هناك نص يدل على ذلك. وقد جاء في هذا الحديث أنه لا يسافر إلا لهذه المساجد الثلاثة، هي التي تشد الرحال إليها ويقصدها الناس للتقرب إلى الله عز وجل فيها. والثاني يدل على فضل الصلاة في هذا المسجد، وأنها مضاعفة، وأنها أضعاف كثيرة، وأنها خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. فالمسجد الحرام أفضل، الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن مكة أفضل من المدينة، لأن الصلاة فيها تضاعف بمئة ألف، وهنا تضاعف بألف. وقد جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضلها، وأنها أفضل من المدينة. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا إلى المدينة بعد أن هاذاه كفار قريش واضطر إلى الخروج منها، لما خرج منها نظر إليها وقال مقالته الدالة على فضلها، قال: اللهم إنك أخرجتني، اللهم، قال عليه الصلاة والسلام: قال: إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت ما خرجت. إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت. فهذا يدل على أنها أفضل البقاع وأفضل البلاد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج منها إلا لأنه أخرج وأوذي وخرج مهاجرا إلى هذه المدينة. إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت ما خرجت. فهذا يدل على فضل مكة على المدينة. والمدينة جاء في في في في فضلها وتقديمها على مكة حديث باطل، حديث موضوع، وهو ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لما خرج قال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي، فأسكنني أحب البلاد إليك. يعني معناه أنه خرج من المدينة ومكة وهي أحب البلاد إليه، إلى من مكة وهي أحب البلاد إليه، وأنه خرج إلى المدينة وأنها أحب البلاد إلى الله، لأنه قال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي، فأسكنني أحب البلاد إليك. وعلى هذا فإن مكة والمدينة أحب البلاد إلى الله عز وجل. لكن هذا حديث باطل وحديث غير صحيح، وهو فاسد وباطل من حيث الإسناد ومن حيث المتن. أما من حيث الإسناد فإن فيه من هو متهم بالكذب، وهذا هو الحديث الموضوع. وأما من حيث المتن فهو أيضا فاسد، لأنه يبين أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن ما كان أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، فما كان إلى الله أحب فهو إلى رسول الله أحب، ولا يقال إن الأحب إلى الله إلى رسول الله غير الأحب إلى رسول الله غير الأحب إلى الله، لأن محبة الرسول تابعة لمحبة الله، فما كان لله أحب فهو لرسوله أحب. إذن هذا الحديث باطل من حيث الإسناد ومن حيث المتن. ومكة والمدينة هما الحرمان، وليس هناك حرم في الدنيا إلا مكة والمدينة حرمهما الله، الله تعالى حرم مكة وحرم المدينة، فلا يصاد الصيد ولا يقطع الشجر ولا يعني تنشد ولا تقط الضالة إلا لمن ينشدها أبدا، فإن الله تعالى جعل هذين البلدين حرما، فحرم مكة وحرم المدينة، وليس هناك حرم ثالث، ليس في الأرض إلا هذان الحرمان مكة والمدينة، ولم يحرم الله عز وجل غيرهما. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، ومعنى هذه الحرمة الإظهار، وإلا فإن المحرم هو الله، هو الذي جعل مكة حرما وجعل المدينة حرما، ولكن إبراهيم أظهر حرمة مكة ومحمد صلى الله عليه وسلم أظهر حرمة المدينة، فقوله إن إبراهيم حرم مكة يعني أظهر حرمتها بوحي من الله، وأنا حرمت المدينة أي أظهرت حرمتها بوحي من الله سبحانه وتعالى. فإذا الأرض ليس فيها إلا هذان الحرمان. وما يقال عن المسجد الأقصى أنه ثالث الحرمين هذا من الخطأ الشائع، فإن ليس هناك الحرمان ليس لهما ثالث، ولكن الصواب أن يقال ثالث المسجدين. نعم المساجد لا تشد الحال إليها ثلاثة، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، لكن لا يقال هناك حرم، فهناك يصاد الصيد ويقطع الشجر وتنشأ والضالة يعني كغيرها من البلاد الأخرى تنشد سنة، وأما مكة والمدينة فلا يصاد صيدهما ولا يقطع شجرهما، والضالة فيهما لا تعرف سنة بل تعرف باستمرار، وذلك أن الناس يترددون على مكة والمدينة للعمرة للحج والعمرة وللزيارة، فالإنسان إذا جاء لمكة والمدينة وفقد شيئا فإنه لا يملك بعد سنة، وإنما يحفظ يعني إما في الجهات التي تخصصها الدولة لاستلام الأشياء المفقودة، أو صاحبها يعني يعرفها كل سنة ويعرفها باستمرار فإذا الحرمان مختصان بمكة والمدينة، وأما قولهم ثالث الحرمين هذا ليس بصحيح، بل هو ثالث المسجدين يعني في الفضل، والمساجد الثلاثة كلها بناها أنبياء، المسجد الحرام بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا المسجد بناه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى بناه يعني بني يعني أول ما بنائه بعد يعني إبراهيم بأربعين سنة، وجدد بناءه سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام. والذي يأتي إلى المدينة لقصد هذا المسجد فإنه يشرع له خمسة أمور: الصلاة في مسجدين، وزيارة ثلاث مقابر، المساجد هي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وليس هناك مساجد أخرى في المدينة تشرع زيارتها إلا هذان المسجدان، والمقابر زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد. هذه هي الأشياء التي تزار والتي تشرع زيارتها، وأما غيرها فلا يزار، لأنه لم يأتي بذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلق به مسائل: الأولى أن التضعيف الذي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس خاصا بالفرض ولا بالنفل، وإنما هو للفرض والنفل، فالصلاة الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة، وهذا لفظ مطلق يشمل الفرض والنفل. صلاة فالفريضة يقال لها صلاة والنافلة يقال لها صلاة. إذن التضعيف للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مختصا بالفريضة، وإنما هو للفريضة والنافلة، الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. والمسألة الثانية أن التفضيل أو تفضيل الصلاة بألف ليس خاصا في البقعة التي كانت هي المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صغير جدا، ووسع توسعات كثيرة واسعة، والصلاة تضاعف في الأصل والزيادة. الأصل الذي هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه وما زيد على ذلك. والدليل على هذا أن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما زاد المسجد من الجهة القبلية، من الجهة الأمامية، ومن المعلوم أن الإمام يصلي في الزيادة، وصفوف الأول تكون في الزيادة، والصلاة فيها مضاعفة. لا يقال أن الصفوف الأمامية اللي فيها الإمام وستة صفوف أو سبعة التي هي متقدمة على المسجد في زمانه أنها لا تضاعف، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كانوا يصلون في هذه الزيادة والإمام فيها، فعمر وعثمان يصليان فيها، وكذلك من بعدهم يصلون فيها، والصحابة متوافرون ولم يقل أحد منهم أن الصلاة فيها لا تضاعف، فدل هذا على أن الزيادة لا حكم مزيد، وأن المسجد مهما وسع فإن الصلاة فيه مضاعفة، الصلاة بألف صرف، سواء كان في ذلك البقعة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو الزيادة التي زيدت أو تزاد يعني على ذلك. فإذا الدليل واضح على أن التضعيف لا يختص بالبقعة التي كانت هي المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: هذا المسجد فيه بقعة تسمى الروضة، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولم يقل الرسول ما بين قبري ومنبري، لأن قبره ما كان معروفا في حياته، قبره مكان قبره ما كان معروف، وإنما عرف مكان قبره بعد موته صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال بيتي ومنبري، هذا هو الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن بعدما قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يقال بين البيت والمنبر وبين القبر والمنبر، لكن ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ما بين قبري ومنبري، ما قال هذا حتى يقال ان هذا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الواقع بعدما دفن في بيته يقال انه بين القبر والمنبر، لكن لفظ الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذه البقعة لها ميزة على غيرها بهذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفائدة هذا التفضيل أو هذا النص على هذه البقعة يدل على أن صلاة النافلة إذا تمكن الإنسان يصلي فيها نافلة فإنها لها ميزة على غيرها، إذا صلى فيها نافلة أو جلس يقرأ فيها قرآن لكن لا يجلس الإنسان ويضيق على غيره بل يصلي ويترك الفرصة لغيره، لكن لا يؤذي أحدا فيها ولا في الطريق إليها. إذا ترتب على ذلك إيذاء أحد في الوصول إليها أو فيها فليس للإنسان أن يذهب إليها، لأن الصلاة فيها مستحبة وإيذاء الناس حرام، ولا يجوز أن يرتكب أمر محرم للوصول إلى أمر مستحب، مثل تقبيل الحجر الأسود. إذا كان تقبيله واستلامه لا يتأتى إلا بإيذاء الناس للوصول إليه لا يذهب إليه، لأن تقبيله سنة وإيذاء الناس حرام. فإذا تيسر له أن يذهب الحجر الأسود بدون أن يؤذي أحدا فعل، وإذا كان لا يصل إليه إلا بأن يؤذي أحدا ليس له أن يذهب. فإذا كان الوصول إلى الروضة فيه مضرة على الغير سواء في الطريق إليها أو فيها فإن الإنسان لا يذهب إليها. وأما بالنسبة للفرائض فالصفوف التي أمامها أفضل منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالصفوف الأول التي أمام الروضة أفضل، الصلاة فيها في الفرض أفضل من الروضة، أفضل من الروضة وهي في الزيادة كما عرفنا في المسألة الثانية، عرفنا أنها يعني أن الصلاة في الصفوف الأمامية بالنسبة للفرض أنها يعني أفضل، وأنها في المسجد كما عرفنا ذلك. ثم المسألة الرابعة وهي أنه بعض الناس قد يظن أنه إذا جاء المدينة فإنه يصلي فيها 40 صلاة، وبعض الناس يعني يظن ذلك ويعتقد ذلك، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله من صلى يعني في مسجدي 40 صلاة لا تفوت صلاة برئ من النار ومن العذاب ومن النفاق. لكن هذا حديث غير صحيح، والإنسان ليس ملزما بأن يصلي صلوات معلومة مقدرة بل يصلي ما أمكنه، كلما صلى في هذا المسجد فالصلاة بألف، سواء كانت 4 أيام و3 أيام و10 أيام أو 20 يوم وهكذا. لكن ليس أحد ملزما أو مستحبا له أن يمكث 8 أيام التي فيها 40 صلاة، يمكث 8 أيام التي فيها 40 صلاة. الإنسان يعني يقيم ما بدا له وما أمكنه وليس ملزما بعدد معين، والحديث الذي ورد في ذلك غير صحيح، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة، إذا امتلأ المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان يعني في المسجد المبني أو في الساحات التي هي غرب المسجد وشرق المسجد وشمال المسجد، أما التي أمام المسجد فلا يصلى أمام الإمام، لا يصلى أمام الإمام في الزيادة الأمامية أو في الساحات الأمامية، لا يصلى وراء الإمام بل الصلاة تكون وراء الإمام، لا يصلى أمام الإمام بل الصلاة تكون وراءه، ولكن يصلى يعني عن يمينه وشماله ومن وراءه، أما أمامه فإنه لا يصلى. إذا امتلأ المسجد فللناس أن يصلوا في الشوارع، يعني من جهة الغرب والشرق ومن جهة الشمال، والصلاة لهم أجر صلاة الجماعة، لكن إذا كانوا خارج الأسوار والأبواب لا يقال أنهم صلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد هو ما يحيط به الأسوار والأبواب، فمن جاء إليها مبكرا وصلى في داخل الأسوار والأبواب يعتبر صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تأخر وجاء بعد أن امتلأ المسجد ببنيانه وساحاته وتمكن من الصلاة في الشارع، الصلاة يؤجر عليها أجر صلاة الجماعة، لكن لا يقال أنه يؤجر أجر الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد ما صلى فيه، لأنه صلى خارج المسجد في الشارع. ومن المعلوم أن الشارع يختلف عن المسجد، المسجد له أحكام تخصه، لا تجلس فيه الحائض ولا يباع فيه ويشترى، والأسواق تجلس فيها الحيض ويباع فيها ويشترى، لكن عند الحاجة إليها يصلى في الشوارع. لكن لا يقال إنه من صلى في الشارع لأنه جاء متأخرا فقد حصل أجر ألف صلاة، لأنه لم يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد ما كان داخل الأسوار والأبواب هذا مسجد، وما كان خارج ذلك فإنه شارع. هذه هي المسألة الخامسة. المسألة السادسة: شاع في كثير من البلاد بناء المساجد على القبور ودفن الموتى في المساجد، ويتدرعون أو يتشبثون يقولون مسجد الرسول، قبر الرسول في مسجده، إذن ما في بأس أنها تبنى المساجد على القبور وأن يدفن الموتى في المساجد، لأن قبر الرسول صلى الله في مسجده، هذا هو الذي يقولونه. لكن هذا كلام غير صحيح، وهذا الاستدلال غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فثبت في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي فقط في مرض موته. الرسول مات يوم الاثنين، ومعنى ذلك أنه سمع يوم الخميس أو يوم الأربعاء اللي قبل ذلك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. هذا كلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس ليالي، كما هو نص هذا الصحابي الذي يروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اشتمل على جملتين: الأولى دالة على فضل أبي بكر الصديق وأنه أفضل الصحابة وأنه لا يماثله أحد في الفضل، فهو أفضل هذه الأمة التي هي خير الأمم، أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر. وهذا الحديث واضح الدلالة على تفضيله وأنه أفضل من غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، أخبر عن أمر لا يكون وهو أنه يتخذ خليل، أن لو كان متخذا لكان المتخذ أبا بكر. قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يعني إذن هذا واضح الدلالة على أن أبا بكر له هذه الفضيلة وأنه لا يشارك بها أحد، لو كان متخذا لاتخذه، وهو لا يتخذ أحد لأنه خليل الرحمن، فهذا دال على فضله، وهو دال على أنه الأولى بالخلافة من بعده، أولى بالخلافة من بعده، قال ذلك في مرض موته، وهذا يشعر بأولوية بالخلافة رضي الله عنه وأرضاه. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أما ما جاء عن بعض الصحابة مثل أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثة من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. قال أبو هريرة: خليلي. لكن هذا لا يدل على أن الرسول اتخذ خليلا من الناس، وإنما هذا إخبار من أبي هريرة بعظم محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وأنها تخللت قلبه، فهو إخبار من جانب أبي هريرة وليس إخبار من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن جانب الرسول نفي أن يكون متخذا خليلا. فإذا لا تنافي بين كونه لم يتخذ خليلا وبين قول أبي هريرة أوصاني خليلي، لأن هذا إخبار بما يجده أبو هريرة في نفسه من محبته للرسول صلى الله عليه وسلم، والذي نفاه الرسول حصول الخلة منه لغيره، وأنه لو كان متخذا خليلا لاتخذ أبو بكر خليلا. ثم قال بعد ذلك: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقوله ألا، هذه كلمة تدل على التنبيه، التنبيه لما بعدها: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وهذا فيه إخبار عن حالهم وتحذيرنا أن نفعل مثل ما فعلوا، أخبار بأن هذا وجد في الأمم السابقة، ولكن يعني لا يسوغ لهذه الأمة أن تفعل كما فعلت الأمم السابقة. ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ثم قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم لم يكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أنهاكم عن ذلك، تأكيد بعد تأكيد. وهذا من أوضح الأدلة الدالة على كمال نصحه صلى الله عليه وسلم بأمته وعلى فصاحته وبلاغته، فهو أنصح الناس للناس، وهو أفصح الناس لسانا وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال بيانه وكمال نصحه، لأن قوله ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد، هذا تمهيد للتحذير. ثم قال: ألا فلا تتخذوا، وهذه لا ناهية، لا تتخذوا القبور مساجد. ثم قال: إني أنهاكم عن ذلك. لو ما قال لي أنا أنهاكم عن ذلك يكفي لا تتخذوا قبور مساجد، لكن هذا من كمال بيانه وكمال نصحه صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس ليالي فقط في آخر حياته، ثم في آخر لحظاته وروحه تنزع حذر من ذلك. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، كذلك يعني ابن عباس يعني أو ابن عمر يعني يرويان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في مرض موته في يعني في حال نزعه يعني وحال نزع روحه، كان يعني معه خميصة يغطي بها وجهه، خميصة كساء يغطي بوجهه، فإذا اغتم انحبس النفس وانكتم النفس بسبب الغطاء أزاله، يعني يغطي ويزيل، وذلك في حال نزع روحه عليه الصلاة والسلام. قال: وهو كذلك، يعني في هذه الحال التي هو فيها وروحه تنزع، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. قال: هذا متى؟ قال: وروحه تنزع، لأنه بعد ذلك مات. هذا من آخر كلامه صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة، هذا من آخر كلامه صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة، وهو لعنه اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور مساجد، يحذر أمته أن تفعل مثل ما فعلت الأمم السابقة. فإذا هذا حكم محكم لا يقبل النسخ، ما يقال أنه منسوخ، لأن الرسول قاله مات ما عاش حتى ينسخ، لأن هناك أحكام يقولها في أول أمره ثم ينسخها لكن هذا لا مجال للنسخ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله ومات لأنه قاله في النزع. وعلى هذا فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر من اتخاذ القبور مساجد في آخر أيامه وفي آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام، وهو دال على كمال نصحه وكمال يعني بيانه وفصاحته وبلاغته، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا الذين يقولون ما في بأس أن القبور يبنى عليها لأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده، يعني يأتون بشيء ويتركون المحكم، يأتون بشيء متشابه ويتركون الحكم المحكم الذي لا يقبل نسخ. أما قضية كون قبر الرسول في مسجده فإن الرسول عليه السلام هو الذي بنى المسجد وبنى بيوته بجوار المسجد، بيوت أمهات المؤمنين ومنها بيت عائشة بجوار المسجد خارج المسجد مو في المسجد، ولهذا كانت نساؤه تحيض في هذه البيوت ويجامعهن في هذه البيوت خارج المسجد. البيوت خارج المسجد ليست في المسجد. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وفاته في بيت عائشة، وفاته خروج روحه صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة. فالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم تكلموا أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يدفنونه في البقيع أو يدفنونه في أي مكان؟ فروى بعض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه، فدفنوه في المكان الذي مات فيه، لأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. إذا دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت خارج المسجد، ما دفن في المسجد، المسجد مستقل عن البيت والبيت مستقل عن المسجد. وبقي الأمر على ذلك في زمن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، يعني بقي يعني 30 سنة، ثم في عهد معاوية 20 سنة، ثم في عهد بني أمية أيضا كذلك بقي، وفي أثناء عهد بني أمية وسع المسجد وأدخل القبر. فإذا شيء حصل في عهد بني أمية وخطأ حصل في عهد بني أمية يبنى عليه الأحكام وتترك الأحاديث المحكمة التي لا تقبل نسخ بحال من الأحوال. ولهذا لا يجوز المسلمين أن يبنوا القبور على المساجد ولا أن يدفنوا الموتى في المساجد، لأن هذا مما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم في أواخر أيامه وفي أواخر لحظاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذا من الغلط ومن الخطأ ومن الباطل أن يحتج بعمل حصل في عهد بني أمية وتترك الأحاديث المحكمة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا تقبل نسخها بحال من الأحوال صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله الكريم. هذا ما يتعلق بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مسجد قباء وهو المسجد الثاني الذي يقصد في المدينة، فإنه من كان في المدينة أو وصل إلى المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء. أما كل إنسان يشد الرحل إلى قباء يأتي مسافرا خصيصا لقباء ثم يرجع، هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يشد الرحل إلا إلى المساجد، ما قال مسجد قباء أن يشد له رحل، وإنما أخبر أن يشد الرحال لثلاثة مساجد. فمن وصل إلى المدينة فإنه له أو يشرع له أن يذهب إلى قبة، لكن لا يجوز له أن يأتي خصيصا شادا الرحل ليصلي في مسجد قبة ثم يرجع، وإنما من وصل إلى المدينة أو من كان ساكنا في المدينة يذهب إلى قباء ويصلي به. وقد جاءت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله, من قوله وفعله. أما فعله فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي فيه ركعتين. فهذا يدل على فضل ذلك المسجد وأن من كان في المدينة يقصده ويزوره ويصلي فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فكان يذهب إليه كل سبت. ولكن لا يلزم أن الإنسان ما يزور يوم السبت بل يزور في جميع أيام الأسبوع, وإذا ذهب يوم السبت لا شك أنه أولى. والسبت يطلق على يوم, يعني على يوم السبت ويطلق على الأسبوع. ومن إطلاق السبت على الأسبوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس وجاء رجل وطلب منه أن يستسقي فرفع يديه واستسقى ونزل المطر قبل خروج الناس من المسجد واستمر إلى الجمعة الثانية. فجاء رجل وقال يا رسول الله ادعو الله عز وجل أن يجعل, يعني أن طلب منه الاستصحى, أولا استسقى والثاني طلب الاستصحى أن يجي صحو يأتي صحو. قال الراوي فما رأينا الشمس سبتا, يعني أسبوعا, فما رأينا الشمس سبتا أي أسبوعا. فكما يقال عن أسبوع جمعة يقال عنه سبت. وهذا الحديث يدل على أنه يطلق على أسبوع سبت. لكن إذا ذهب الإنسان يوم السبت لا شك أن هذا أولى, وإن ذهب يوم الأحد أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعاء أو الخميس أو الجمعة ما في بأس. هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله فقد قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة, كان كأجر عمرة. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم. لكن فيه تقييد أن يكون الذهاب إليه بأن يعزم الإنسان وهو في بيته ويتوضأ وهو في بيته ثم يذهب إلى قباء, مثل ما أن الإنسان إذا أراد يعتمر يستعده في بيته ثم يخرج للعمرة. فكذلك هنا يستعده في بيته ويتطهر في بيته ثم يذهب ليصلي في قباء. ثم إن اللفظ هذا عام يشمل الفرض والنفل, يعني قال صلى صلاة, يعني سواء صلى فرض أو نفل. ما تطهر في بيته ثم ذهب إلى قباء وصلى فيه صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة كان كأجر عمرة, كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبتت السنة من قوله وفعله. وهذا الأجر الذي يحصله من تطهر في بيته ويذهب إلى قباء ويصلي فيه وأنا كعمرة لا يحصله من جاء يمشي مع الشارع وشاف المسجد وخلينا نصلي ننزل نصلي ركعتين, لأن هذا ما خرج من بيته وما تطهر في بيته, مثل الإنسان الذي يذهب العمرة من بيته يتجهز العمرة ثم يذهب. فكذا هذا مثله, يعني يتطهر في بيته ليذهب إلى قباء ثم يذهب إلى قباء ويصلي فيه. إذن ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى قباء والصلاة فيه, وأن ذلك ثابت من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله. وكما عرفنا في الأول أن هذه المدينة المباركة من جاء إليها شادا الرحل إلى هذا المسجد فيشرع له خمسة أمور: الصلاة في مسجدين هما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء, وزيارة ثلاث مقابر وهي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه, وزيارة البقيع, وزيارة شهداء أحد. وقد عرفنا ما يتعلق بالمسجدين وما يتعلق بزيارة القبور نتكلم عليها في الدرس القادم إن شاء الله. وليس هناك مساجد تزار في هذه المدينة غير هذا المسجد, لأن ما جاء شيء غير مسجد الرسول ومسجد قباء, هو اللي ورد فيه فضل. أما غيرها فما جاء شيء يدل على قصده وعلى الذهاب إليه، وإنما السنة وردت في مسجدين في بلد الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكما قلت في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على ما يتعلق بزيارة القبور التي تزار في هذه المدينة المباركة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: قلتم حفظكم الله أن مضاعفة الأجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيه النفل والفرض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: إن أفضل الصلاة هي التي تكون في البيت سوى الفريضة. ألا يدل هذا على أن أفضلية المسجد تختص بصلاة الفريضة دون النافلة؟ نعم، هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل إلى المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلى المكتوبة. يعني معنى ذلك أن من صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذهب وصلى في بيته يكون أفضل، هذا هو معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان يصلي بالناس ثم يذهب ويصلي في بيته، ويصلي النافلة في بيته ثم يأتي وتقام الصلاة. لكن هذا في حق من صلى في مسجد الرسول الفريضة ثم ذهب إلى بيته وصلى فيه النافلة، نعم تكون أفضل. لكن الإنسان ما جاء إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته تكون أفضل من صلاته؟ تكون أفضل من صلاته في المسجد اللي يصلي فيه. إذا صلى الفريضة في مسجد قرب بيته فإن صلاته في البيت أفضل من صلاته في ذلك المسجد، لا تكون لكن ما تكون أفضل من صلاة مسجد الرسول. أفضل من مسجد الرسول في حق من صلى فيه ثم ذهب وصلى في بيته تكون أفضل، لأن الرسول كان يصلي فيه ويذهب إلى بيته. فإذا أفضليتها في حق من صلى في هذا المسجد، فإذا ذهب إلى بيته وصلى تكون أفضل من صلاة في المسجد، وهذا هو الذي يدل عليه الحديث. ما حكم الصلاة خلف الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس للإنسان أن يقصد الحجرة ويصلي وراءها، لا يجوز الإنسان أن يتعمد أن يصلي وراء الحجرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، نهى رسول أن يصلى إلى القبور، يعني مناصر القبور قدام الإنسان ويصلي. لكن الإنسان إذا كان ما قصدها أو ما يدري، يعني وصلى في صفوف بعيدة ولا يدري أن الحجرة أمامه، فإن ذلك لا يضره، ولكن يضر الإنسان كونه يتعمد أنه يصلي وراء الحجرة، مثل ما يفعله بعض الناس الذين يأتون مبكرين ويتركون الصف الأول ويروحون يصلون وراء الحجرة. يعني هؤلاء تركوا الأفضلية ووقعوا فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول في سؤاله الثالث: ما حكم زخرفة المساجد، وهل يستثنى من ذلك المسجد النبوي؟ لا تجوز الزخرفة لا المسجد النبوي ولا غيره، كل المساجد لا تزخرف، وإنما تبنى ويحكم بنائها يحكم بناها وتكون قوية في أسسها وأعمدتها وجدرانها وأسقفها حتى يطول عمرها. يعني أما الزخرفة والزركشة هذا يعني جاء النهي عنه، وجاء يعني أن هذا غير سائغ. يقول: هل يجوز أن أخطب الجمعة في مسجد فيه قبر وأصلي بهم إماما؟ لا تخطب ولا تكون إماما في مسجد فيه قبر. وعلى الناس وعلى المسلمين أنهم يأخذون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يعني القبور أدخلت المساجد يحفرون القبر ويطلعونه، إذا كان القبر هو إذا كان المسجد أول، وإن كان قبر أول وجيء بني على المسجد يهدم المسجد. أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين اتجاه القبر في المسجد في الأمام أو في الخلف أو في زوايا المسجد؟ أبدا، ما دام داخل المسجد هو يقال في المسجد. طيب لو أن قبرا أمام المسجد كيف نعمل حتى نخرجه عن حيز المسجد؟ إذا كان أنه في داخل المسجد فيعني يعمل على إخراجه بأن يعني إذا كان القبر الدفن كان بعد المسجد في المسجد أول ينبش القبر ويبقى المسجد على ما هو عليه، لكن كان القبر المسجد بني على القبر فإنه يهدم المسجد. القبر أمام المسجد ليس في داخل المسجد؟ لا، إذا كان ليس داخل المسجد لا في مشكلة، إذا كان ليس داخل المسجد وإنما فيه يعني مقبرة يعني قدام المسجد مثلا فإن ذلك لا يؤثر. أقول لا يؤثر إذا كان المقابر إنها يعني قدام ولكنها ليست داخل المسجد. يقول بارك الله فيكم: صليت في مسجد فيه قبر فما حكم صلاتي؟ فيها خلاف بين أهل العلم لكن أنت لا تعود لذلك. يقول: ما المقصود بالطهارة؟ من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء، هل المراد الغسل الاغتسال؟ لا، وضوء بس، مقصود التطهر للصلاة، التطهر للصلاة يكون بالوضوء لا يكون بالاغتسال. يقول شيخنا الفاضل: هل هناك سواري فيها فضل في المسجد القديم؟ الذي ورد فيه روضة، الروضة هي التي يعني يصلى فيها، وأما السواري يعني لا، يعني لا يبحث الناس عن سواري ويتعمدون أنهم يبحثون عن سواري، وإنما يصلون في الروضة إذا تمكنوا. يقول أحسن الله إليك: عندنا في بلدنا أناس يذهبون إلى قبور الأولياء والصالحين يتبركون بهم ويدعونهم يظنون أن الدعاء مستجاب عند قبورهم، وبعضهم يطوف حول القبور، فما حكم هذا الفعل؟ كل هذا منكر، يعني فكون إذا كانوا يدعونهم، إذا كانوا يدعون أصحاب القبور فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك بالله، فالله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله عز وجل هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى، الله تعالى هو الذي يدعى وغير الله يدعى له ولا يدعى. أفضل الخلق الملائكة والأنبياء لا يدعون ولا يطلب منهم شيء، لا يستغاث بهم، وإنما يدعى لهم ولا يدعون، والله وحده هو الذي يدعى وغيره يدعى له، وغيره يدعى له. إيش السؤال؟ يقول: عندنا أناس في البلد يذهبون إلى القبور، يعني كونهم يذهبون ويستغيثون بأصحاب القبور، إذا كانوا يستغيثون بأصحاب القبور فإن هذا يعني شرك بالله، وإن كانوا يدعون الله عند أصحاب القبور فهذا بدعة، هذا يعني إذا كانوا ما دعوا أصحاب القبور وإنما يدعون الله عز وجل يقولون أن الصلاة أن الدعاء في هذا المسجد المكان هذا من البدعة، لكن كونهم يستغيثون أصحاب القبور ويدعونهم ويقول مدد يا فلان أعطيني كذا يا فلان حقق لي كذا، هذا هو الشرك بالله عز وجل، وهذا حق الله وهو العبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، ما يسأل المخلوقين، ما غير المخلوقون كما قلت يدعى لهم ولا يدعون، والله تعالى هو الذي يدعى. يقول: البعض يذهب إليها للبركة، التماس البركة عند هذه القبور لأنهم صالحين. والله إذا كان إذا حصل منهم استغاثة فهذا شرك، وإذا صار ليس فيه استغاثة وليس فيه دعاء الأموات فهذا من البدع المحرمة، ولا يجوز الإنسان أن يفعل ذلك. يقول شيخنا الفاضل: عندنا مسجد بجوار المقبرة، نصفه داخل جدار المقبرة ونصفه خارج المقبرة، فما حكم الصلاة فيه؟ إيش؟ يقول: عندنا مسجد بجوار المقبرة، نصفه داخل جدار المقبرة ونصفه خارج المقبرة، إذا كان المسجد منفصل عن المقبرة فإن الصلاة فيه تصح. وأما إذا كان يعني القبور في داخل المسجد سواء كانت في الأمام أو الجنب فإن هذا يعني هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت المقبرة مستقلة والمسجد مستقل فالصلاة فيه صحيح. يقول: ذكرتم أن أجر الصلاة في مسجد قباء أن يتطهر في بيته، فكيف يفعل الزائر؟ هل يتطهر في الفندق؟ إيه هو بيته، أقول فندق هو بيت الزائر. إذا خرج من المسجد النبوي وذهب إلى قباء وتوضأ في مواضع المسجد النبوي، احنا عرفنا الجواب، ما تطهر في بيته هذا. يقول: أحسن الله إليكم، هل صحيح أن طواف الوداع يكفي عن طواف الإفاضة؟ ليس بصحيح، يعني طواف الوداع يعني واجب وطواف الإفاضة ركن، والركن لا يغني عنه واجب، لكن يمكن الركن يغني عن الواجب. إذا كان إنسان يأخر طواف الإفاضة وسافر بعده يغني عن الوداع بأن ينوي أنه يطوف الإفاضة وفي نفس الوقت مودع، وأما كونه يعني ينوي الوداع فقط وما نوى الإفاضة هذا ما يقال أنه طاف طواف الإفاضة. كيف تغطي المحرمة وجهها مع كثرة الرجال؟ هل تضع غطاء على الرأس وتمسكه من الخلف؟ المرأة تحتجب عن الرجال دائما وأبدا في كل مكان، وفي حال الإحرام إذا كان الرجال موجودين فإنها سواء كان في المطاف أو في الطريق أو في المسعى أو في أي مكان تحتجب عن الرجال، وإذا كانت في بيتها أو كانت مع نساء تكشف وجهها أو كانت مع محارمها. أما يعني كان هناك رجال أجانب فإنها تحتجب عنهم. يقول: هل من ساق الهدي يجوز له أن يكون متمتعا؟ لا، ليس له ذلك، وإنما يستمر على إحرامه إذا كان ساق الهدي. والآن ما في حد يسوق الهدي، إيش معنى يسوق الهدي؟ الآن الناس يركبون الطيارة والسيارة ما معهم ذبائح، وإنما ذبائح في مكة. لكن أنت إذا اشتريت أو أعطيت يعني اشتريتها هنا أو اتفقت يعني على أن أنك يعني تأخذ يعني وصل بأنه سيذبح لك ذبيحة، هذا ما يقال أنك سقط، لأنك وكلت إنسان يذبح لك في مكة، يذبح لك في مكة يوم العيد والأيام اللي بعده، هذا ما يقال أنك سقط. السوق كونك تحمله معك في السيارة أو تمشي أنت وياه. رجل اعتمر عمرة الإسلام والآن يريد أن يتمتع بالحج، فهل يجوز أن يجعل عمرة التمتع عن أبيه المتوفى والحج له هو؟ نعم يجوز. يقول: عندي خالي أراد أن يحج العام الماضي لكن جاءه شلل نصفي وعنده مرض ضغط الدم، وهو الآن بحالة جيدة لكن تدهورت صحته وعملوا له فحوصات فقالوا عنده نقص في السكر لا يتكلم الآن، فهل يجوز لابنه أن يحج عنه؟ إذا كان يرجى ويؤمل وأن يعني هذا المرض يرجى برؤه فإنه يعني لا يحج عنه، وإنما يحج عن الحي في حالتين اثنتين: أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. هل مضاعفة الأجر لصلاة في المسجد الحرام في جميع الحرم أو في مسجد مكة خاصة؟ يعني بعض أهل العلم يقول، وهو قول قوي، أن مكة كلها تضاعف فيها يعني الصلاة، وذلك أن النص جاء في المسجد الحرام، والمسجد الحرام يطرق على مكة كلها مو بس المسجد اللي فيه الكعبة، لأن الله تعالى يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني يقرب مكة. الرسول قال: صلاة المسجد هذا خير من صلاة إلا المسجد الحرام، فمكة كلها يقع المسجد الحرام. لكن فرق بين من يصلي في أي مكان من مكة ومن يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها، مثل الآن المساجد الأخرى، مثل هذا المسجد فيه ناس يجون الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث، وفيه ناس يجلسون حتى تقام الصلاة يصلون في الشوارع. وفرق بين من يصلي في الشارع ومن يصلي في الصف الأول، أو من يصلي في آخر المسجد ومن يصلي في الصف الأول. يعني الذي يصلي في آخر المسجد صلى في مسجد الرسول، واللي في الصف الأول صلى في مسجد الرسول، وفرق بين هذا وهذا عظيم. هل الاطباع في كل أشواط الطواف أم في الأربعة الأولى منه؟ لا، في الأشواط كلها، من حين من أول الشوط الأول إلى نهاية الشوط السابع. أما الرمل الذي هو الإسراع مع مقاربة الخطى فهو في الأشواط الثلاثة الأول، الأول والثاني والثالث. يقول بأنه سيدفع لرجل مبلغا من المال لإدخاله مكة، حيث هو لا يستطيع أن يدخل لأنه يعمل في شركة تمنعه، وقد لا يأتي للحرم مرة أخرى، فهل هذه ضرورة؟ يدفع مال؟ نعم. إيش يسوي ذي؟ عشان يدخله، واحد يدخله، يدخله إلى مكة. يدخل رجل؟ أي؟ لا، ليس له ذلك، وإنما يسعى إلى أنه يحصل، أنه يحصل يعني تصريح، وإذا ما حصل لا يذهب. يقول قد لا أستطيع أن آتي للحرم مرة أخرى، هذه فرصة التي لي. على كلنا الأمر بيد الله، قد يستطيع. تاجر له مخبز للحلويات، سؤاله حول بيع الحلوى التي تستعمل للاحتفال برأس السنة الميلادية تشبها بالمسيحيين، هل علي إثم إذا خبزت هذه الحلويات وبعتها في ذلك الوقت؟ يعني كونك يعني على مستمر على طريقة معينة دائما، أما كونك تعمل خصيصا أو يعني تكثر بالمناسبة هذه من أجل إشتراء من أجل هذا الأمر المحرم لا يجوز. أما كونك يعني أنت مستمر يعني طول السنة يعني عملك واحد ما في بأس.